سكبنا من دموع هتفت فيك جموع أو تصغي للجموع حين نادت يا ظلام الليل أوقدنا الشموع إنه عهد جديد اسمه عهد السلام بسمات الفجر أفيقي وارسمي للأفق ثغرا واكتبي بالنور سفرا وامسحي للجرح سطرا واغرسي في كل قلب فرحا حبا وزهرا إنه عهد جديد إنه عهد السلام عهدهم تمنيناه جميعا وها نحن نحصد ثمار أعمالنا البيضاء. السلام لغة يتحدثها أصحاب الإرادة، فلنكن أصحاب إرادة ولنتحدثها جميعا. عن قريب سيغمرنا السلام، سيمنحنا حبا ووئام، سيهدينا طفولة بيضاء تبشر بعهد جميل. السلام هو طفل صغير يحمل في يديه راية بيضاء ليشق بها طريقه إلى المستقبل، فلنمهد له. هم شباب قد أرادوا ثم نالوا ما أرادوا رتلوا إنا فتحنا وببشرى الفتح عادوا فلهم تدنو نجوم وبهم تعلو بلاد إنه عهد جديد جديد عهد السلام كلما قلنا يئسنا قالت الآمال كلا فغدا تشرق شمس والأماني تتجلى لما لا نحلم دوما نحن بالأحلام أحلى إنه عهد جديد اسمه عهد السلام عهد السلام أبواب السماء وقلوب ضارعة بابتهال ورجاء ربنا إياك ندعو فاستجب منا الدعاء إنه عهد جديد اسمه عهد السلام عن قريب تغمر الأيام أفراح وطيبة فنرى طفلا ضحوكا وكتابا وحقيبا ومواعيد غرام لحبيب وحبيبة إنه عهد جديد اسمه عهد السلام لأرى جيح صغار ولألعاب صبايا ولأيام تولت ولذكرى وحكايا الغد الباسم آت حاملا معه الهدايا إنه عهد جديد اسمه عهد السلام يا ربيع العرب طوبى أوشك البغي أفولا فاعزف النصر نشيدا وابعث اللحن رسولا إنه الشرق ويا كم سحر الشرق عقولا إنه عهد جديد اسمه عهد سلام أبواب السماء وقلوب ضارعة بابتهال ورجاء ربنا إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. عهد السلام. عهد السلام. إنه عهد جديد اسمه عهد السلام. إنه عهد جديد اسمه عهد السلام.